والسلام من بابق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث عام ويظهر انه يشمل الذنوب الكبار والصغار، لكن العلماء او جمهورهم قالوا ان المراد بتكفير السيئات ان المراد بها صغائر الذنوب، لان الله جل وعلا يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. المهم من هذا حتى الإمام النووي يقول إذا لم يوجد صغائر خففت الكبائر، خففت الكبائر. ثم جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. شوف كيف هالأدب النبوي، الله جل وعلا قال يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الله حتى في العبادات يراعي فيها أحوال الناس الضعفاء والمساكين، ولهذا يقول إذا أصلى أحدكم للناس فليخفف. المطلوب هو تثقيل العبادة، المطلوب هو الإطالة في العبادة، لكن هل إطالة هي المحبوبة إلى الله؟ إذا كان فيها مشقة على مأمومين وعلى سيما ضعفائهم لا، تنقلب تكون مكروهة، تكون مكروهة أقل أحوالها. إذا صلى أحدكم للناس، ما ذكر إذا كان يصلي لنفسه، إذا كان يصلي نفسه فليصلي ما شاء، لكن هذا إذا كان إماما للناس فليخفف. إيش العلة؟ قال العلة فإن فيهم الضعيف الذي لا يستطيع إطالة الصلاة ولا إطالة القيام، ما يستطيع هذا، وفيهم السقيم المريض الذي كذلك لا يقدر على هذا، وهذا الحاجة الذي قلبه مشغول عند حاجته وعند أعماله وكذا. فبهذا دليل على ليس فقط الصلاة، على جميع الأعمال. إذا كان هذا في الصلاة الذي هي أفضل الطاعات وأفضل القربات، إذا كان هكذا عاد ما هو في غيره. هذا دليل على أن الذي يشق على الناس في أعمالهم يتولى لهم أمر، يتولى لهم شيء ويترأس عليهم، يصير عندهم أمر يشق عليهم ويآذيهم بأعمالهم ومراجعاتهم ويرددهم، أن هذا والعياذ بالله قد اكتسب إثم عظيم. إذا كان الله جل وعلا بس صلاته وعبادته ما سمح للإمام أنه يشق على الناس، كيف عاد بأعمالهم وكيف يعني بحوائجهم التي عندك؟ هذا دليل على أن أي رئيس من كبير أو صغير مسؤول عن عمل أنه يجب عليه أن يراقب الله جل وعلا في مثل هذا العمل، راقب الله في هذا، وأن لا يشق على المسلمين بالذهاب والإياب والجي والروح لأجل أعماله، فإنه مسؤول عن هذا. في أحاديث تخص هذا العمل، قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إذا كنت تصلي وحدك صلاة الليل أو فرض طول ما تشاء، لأنك ما عندك أحد تشق عليه، وأنت أمير نفسك، أنت أمير إن نفسك. ولكن هذا فيه مراعاة. ولكن هذا الحديث ما ينبغي عاد يستغله الناقرون في الصلاة، الذين ينكرون الصلاة يستغلون مثل هذا الحديث، ينكر الصلاة نقر يقول إن النبي يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، لا، يخفف يعني أن تكون متوسطة. النبي أرشد معاذ بن جبل سبح والغاشية وكذا، دل على السور أو ما يقاربها من آيات القرآن، يعني رأى رجلا ينقر في الصلاة فقال السبح، قال إنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. فمعنى هذا التخفيف أنه بتمام بإتمام الصلاة يخفف، ولكن يتم الصلاة، يأتي بركوعها وسجودها وقراءتها وأذكارها، بس فقط لا يشق على الناس، يقف الوقفة الطويلة حتى يمل، أو يسجد السجدة الطويلة حتى يتعب، لا، لتصير متوسط. يؤدي الصلاة خفيفة ولكنها بإتمام. إذا أما أحدكم الناس إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة حتى صاحب الحاجة. إنسان مثلا له مال ضايع، له مال ما عنده أحد، له يعني عمل يريد إكماله، كذلك قلبه مشغول عند هذا. ولهذا قال عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطي بنا. يقول يا رسول الله، هذا يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما أروح أصلي مع الجماعة صلاة الصبح من فلان هذا الإمام من إطالة الصلاة. يقول الراوي قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، يعني أنه صلى الله عليه وسلم غضب على هذا الإمام، هذا الذي نفر الناس وثقل عليهم العبادة، العبادة صارت ثقيلة عليهم وثقلها حتى أنهم صاروا لا يذهبون إلى المسجد ولا يصلون مع الجماعة كلهم من إطالة هذا الرجل. هذا رجل يحب الخير ويحب يعني العبادة والقراءة وعنده قوة ونشاط وجلد، ولكن يطيع على الناس، والناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء، منهم من لا يستطيع الإطالة ومن لا يستطيع الصلاة على هذه الكيفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلا هذا نستفيد منه إن أي إنسان من الدعاة أو من المرشدين أو من الواعظين أو حتى من الموجهين في البيت إنه يسلك مع الناس مسلك الحكمة، يسلك معهم مسلك الحكمة، أنك يعني لا تأتي الناس إلا بما يطيقون ولا تكلفهم إلا ما يستطيعون، الأشياء التي لا يقدرون عليها لا تكلفهم فيها، يعني خذهم بالتدريج وتخولهم بالموعظة، لأنك إذا منك عملت هذا عم تكرفهم من العبادة وتسجل العبادة عندهم، لكنك خل عملك هذا معهم وسياستك معهم حتى أنهم لما يخرجون من الطاعة ومن العبادة يخرجون وهم لها راغبون ويودون الرجوع إليها. هذا هو الأفضل، يعني ما هو خاص هذا بالصلاة، بأي عبادة من العبادات. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم تتفقر قدماه من الوقوف. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، يعني كيف تعمل هذا العمل من إطالة القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفى الطاعة والعبادة، ولكن يحب يسوس الناس ويأخذهم بما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا يقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال أيها الناس، يفعام جعله وعظا عام، ما هو لهذا الرجل خاصة الذي شكي إليه، لا، فقال أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم من ينفر من عبادة الله وطاعة الله ويخلي الناس يستثقلون الطاعة والعبادة، إن منكم منفرين، فأيكم أن الناس يعني صار إماما للناس فيوجز يخفف الصلاة، فإن من ورائه الكبير المسن الذي لا يستطيع إطالة الصلاة، والصغير الصغير الذي ما أدرك ولا قوي عليها ولا الحاجة. وهذا كله، كل هذه الأحاديث تشير إلى أنه ينبغي يعني أداء الصلاة أن يكون أداءها خفيفة ولكنها مع خفتها تامة. هذا إذا كان الإنسان أنه يؤم الناس ويصلي لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطويل، وورد في حديث أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فما الضابط في هذا التخفيف؟ الضابط في هذا أنه إذا كان عندك ناس آثروك بالتطويل تعطيك، إذا كانوا جماعة محدودين، إذا كانوا جماعة محدودين وآثروا لك تطيل بهم الصلاة أطيل بهم الصلاة إذا كنت تعرف هذا. وأما إذا كان لا، جمع حاشي ولا تعرف عن الكبير منهم من الصغير من الذي لا يدرى يطيل بهم الصلاة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء المفروض لبيان الجواز، لبيان الجواز. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب على هذا المطيق، هذا مبين هذا تنبيه من العباد بين، ولكنه مع هذا يبين أن هذا عاد شيء لا يبطل الصلاة، وأنه قد يصلي بالصفات، وصلى ليلة المغرب سورة الأعراف، وصلى بالطور، صلى بالمرسلات، صلى بهن. فهذا يعني يكون مرة وكذا لبيان الجواز، يبين أن هذا شيء جاي. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، الفاء للتعقيب الذي يفعل الأئمة اليوم المصلون بحيث يكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام أو قبله، ما حكم إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هو التأمين ليس من الفاتحة، التأمين ليس من الفاتحة، ولهذا ينبغي أن الإنسان قال والضالين، أنه ما يلحقها آمين حتى يصير بينه يعني شكة لطيفة، والضالين آمين، حتى لا يعرف أن آمين أنها تبع الفاتحة. فإذا أمن الإمام فأنتم أمنوا بعده. فهذا معناه وفي هذه الحال تكون الملائكة أمنت مع تأمين الإمام، ففي هذه الحال يوافق أنتم تأمينكم ويوافق تأمين الملائكة. يقول السائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. من ألا يسأل الناس شيئا؟ شيئا، مع العلم أن شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فما معنى ذلك؟ معنى هذا أن الإنسان يسأل الناس وهو في غنى وبغير حاجة إليهم، هذا عليه وعيد شديد، عليه وعيد شديد. جاء حديث في هذا الباب أن الإنسان إذا كان يسأل الناس ويطلبهم أموالهم وهو في غنى عنها، أن هذا أنها قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا يجوز. أما إذا كان لا إلا في حاجة إليها، فالنبي أقر الشارع، جاء رجلان جلدان وسألانه من الصدقة، وقال إنها لا تحل لقوي لغني ولا لقوي مكتسب، ولا قال له ليش تحلوا أبد. فإعطاء السائل إذا كان السائل صادقا لسؤال ما في شيء، وهو سؤال جائز، فهذا يحمل على أن الإنسان يسأل ولا في غنى عن السؤال. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة سرية وجهر فيها بالقراءة؟ جائز. يعني الإنسان لو مثلا جهر في صلاة الظهر أو جهر في صلاة العصر يجوز، أو أشر في صلاة المغرب والعشاء فجر يجوز، بس ترك الأولى، فالأولى في الصلاة الظهر والعصر الأولى فيها الإصرار، والأولى في الظهر المغرب والعشاء والفجر الجهر، لكن لو عكس لا جهر. بس يقول السائل: من آخر من جدد بناء البيت وفي أي عام، ومن هو المجدد؟ آخر ما جدد هذا البيت، آخر ما جدد عن ألف سنة ألف، جدده السلطان، السلطان مراد، السلطان مراد، وتوفي قبل أن يكون فجأة بأكل له السلطان سليم، السلطان سليم، هذا تقريبا في سنة ألف. يقول: يعني احترق، كان مشقف بالخشب، كان مشقف بالخشب احترق فجعلت له هذه المباني، هذه لها الآن 400 سنة. يقول السائل: إن رجل اقترض مبلغا من المال، والرجل الذي اقترض منه هذا المال سافر، فماذا أفعل بالمال؟ فهل أتصدق به؟ اقترض مالا وصاحب المال سافر، عليك أن نعرف تصدق فيه ويعرف ولكنه سافر، صابر يمكنه حتى يأتي. إذا كان عندك مال لغيرك، إذا كنت تعرفه أو تعرف ورثته فأنت تعيده لي، وإذا كان لا تعرفه ولا تعرف له وارث فأنت تتصدق به على نية أنه إن جاء يطلبه منه من الأيام تخرجه، لا ينتصر أن تكون صدقة له أو أن تكون صدقة لك وتعوضه عنه. قلتم: لأن هذا طريقة التبري من جميع حقوق الناس، عندك سرقة لأحد، عندك أمانة، عندك رهن، عندك شيء لا غيرك، وتحب أنك تبري جنتك قبل الوفاة من هذا. Thank you.